جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. التسمية بالحكم، التسمية بالحكم وأيضا حكيم، هذه جاءت في أسماء بعض السلف من الصحابة وغيرهم، وأهل العلم يفرقون هنا في هذا الباب بين الاسم إذا كان على وجه العلمية ولم يراعى فيه الوصفية كما هي في قصة أبي شريح رضي الله عنه، ان هذا لا يدخل تحت باب النهي عن التسمي بمثل ذلك، لكن إذا كان قد روعي فيه جانب الوصف وأطلق عليه هذا اللقب مراعا في ذلك جانب الوصف فالحكم لله تبارك وتعالى. نعم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام ولم يذكر الله ولم يصلي قام خبيث النفس كسلان، هذا الحديث لا يشكل على قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لأن قول القائل خبثت نفسي إخبار عن نفسه بأمر لا يليق به أن يصف نفسه به لوقوع غثيان في نفسه أو إعياء أو تعب أو نحو ذلك. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق من لم يقم للصلاة بأنه أصبح خبيثا النفس كسلانا، فهذا إخبار عن مجهول لم يعين شخصا بعينه في حال أيضا غير لائقة بالمسلم ولا جديرة به، فهو لم يخبر عن شخص معين بعينه، ولا أيضا نعم لم يخص أحدا بعينه بمثل هذا الإخبار، وإنما أخبر عن شخص مجهول لم يعين، فالحال مختلفة فلا تعارض بين الحديثين. نعم. يقول السائل ما حكم إسبال الثوب من غير قصد الخيلاء؟ حرام، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أزر ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي إزارة، فهي مسألة ليست هينة، ولهذا بعض العلماء عدوا ذلك وذكروا في كتب الكبائر، عدوا ذلك وذكروا في كتب الكبائر، لأن الوعيد الذي ذكر في ذلك وعيد على أمور كبيرة، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم، هذا لا يقال في أمر صغير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الكبر، قال الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده، فإذا كان الشخص يسمع بهذه الأحاديث ويسمع بهذا الوعيد ويسمع بهذا التهديد ثم يذهب للحائك ويقول له أين تريد أن يكون الثوب، يقول أريد أن يلمس الأرض، وهو على ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن الإسبال، هذا رد للحق، فالأمر ليس بالهين ولا باليسير، وفيه وعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أي أن الإنسان يعذب بذلك، وهذا ما يوجب العذاب ويسخط الله عز وجل. عمر رضي الله عنه قال للغلام ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، عندما لا يكون الثوب ملامس الأرض هذا أنقى للثوب وأتقى لله سبحانه وتعالى، لأن من تقوى الله عز وجل طاعته والاستجابة له فيما يأمر به سبحانه وتعالى. يقول هل ثبت هذا الدعاء بعد